السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. ما زلنا في سلسلة الرد على الدكتور عدنان إبراهيم وتفنيد افتراءاته على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحد أنصار ومحبي عدنان إبراهيم كان رفع مقطع على اليوتيوب بعنوان عثمان بن عفان غضب من عمار بن ياسر فوطأه على خصيتيه. تعالوا نسمع عدنان إبراهيم ماذا يقول ونرجع لحضراتكم تاني. هذا مسيرة أبو بكر عمر يذكره بماذا؟ بالعهد. لما أنت الناس أرادوا إيه؟ أن يخيروا بينك وبين علي، وإيش قال ابن عوف؟ على سنة إيه؟ على كتاب الله وسنة رسوله وسنة إيه؟ الشيخين. علي قال لا. ليش سنة الشيخين؟ هما رجال وأنا رجل، ما تلزمني بسنة. شوف عثمان قالوا على سنة الشيخين بايعنا. ذكروا عمار قال له إيه؟ وعلى رغم أنف أبي بكر وعمر، أن أبو بكر لم يفعل هكذا يا عثمان، وعمر لم يفعل هكذا. غضب عثمان، غضب عثمان فوثب إليه فوطأه وطئا شديدا. البلاذري أمر عبيده فمدوا يديه، وكان ضعيفا عمار كبير في السن، فضربه في محاشه مكان الحساس برجليه وكان في الخفين، ووطأه وطئا شديدا، فكان بعد ذلك أصبح لا يحتبس بوله. بفتق طبعا، أغمى عليه، ضرب شديد. هذا لماذا؟ وطأه وطئا شديدا فأجفله الناس عنه. طبعا سيدنا عثمان بن عفان لا وطئ عمار بن ياسر وطئا شديدا ولا حتى مسه مسا خفيفا، إنما هذه من مفتريات عدنان إبراهيم التي ينقلها عن روايات ضعيفة لا يصح لها سند. ما الدليل على هذا الكلام؟ هذه الرواية أتى بها عدنان إبراهيم من كتاب تاريخ المدينة لابن شبه، ودي الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، الجزء الثالث صفحة رقم 1098. قال: حدثنا القاسم بن الفضيل قال حدثني عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: دعا عثمان رضي الله عنه ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عمار، فقال: إني سائلكم أنشدكم الله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر قريشا على سائر الناس ويؤثر بني هاشم على سائر قريش؟ فسكت القوم، فقال: لو أن مفاتيح الجنة في يدي لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عند آخرهم، والله لو أعطينهم ولا أستعملنهم على رغم أنف من رغم. فقال عمار: على رغم أنفي؟ قال: على رغم أنفك. قال: وأنف أبي بكر وعمر. فغضب عثمان رضي الله عنه فوثب إليه فوطئه وطئا شديدا فأجفله الناس عنه، ثم بعث إلى بني أمية فقال: أيا أخابث خلق الله، أغضبتموني على هذا الرجل حتى أراني قد أهلكته وهلكت. هذه هي الرواية التي يستدل بها عدنان إبراهيم على هذه القصة. فهل هذه القصة قصة صحيحة؟ هل بالفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه ضرب عمار بن ياسر حسب هذه الرواية؟ تعالوا نفتح كتاب العواصم من القواصم للإمام القاضي أبي بكر بن العربي عليه رحمة الله، طبعة مكتبة دار التراث، صفحة رقم 280. العنوان: قاصمة، يعني شبهة، سيأتي بشبهة وسيرد الإمام أبو بكر ابن العربي على هذه الشبهة. قال: قالوا معتدين متعلقين برواية كذابين. يبقى الكلام اللي جاي ده كلام مين؟ كلام كذابين. جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكير، منها ضربه لعمار حتى فتق أمعاءه، ولابن مسعود حتى كسر أضلاعه، إلى آخر هذه الشبهات. الشاهد أن الإمام القاضي أبو بكر بن العربي قال أن هذا الكلام كلام كذابين. بعدها بصفحة ماذا قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي؟ قال: عاصمة، يعني سيرد على الشبهة، هذا كله باطل سندا ومتنا. كل الشبهات التي قيلت على عثمان في صفحة رقم 280، هذا كله يقول عنه القاضي أبو بكر أنه باطل سندا ومتنا. يعني السند سلسلة الرجال الموصلة والمؤدية إلى المتن سند باطل، والمتن متن الكلام أيضا متن باطل. قال: أما قولهم جاء عثمان بمظالم ومناكير فباطل، وأما ضربه لعمار وابن مسعود ومنعه عطاءه فزور، وضربه لعمار إفك مثله. اسمع يا عدنان وليسمع تلاميذ عدنان كلام الإمام القاضي أبي بكر بن العربي عليه رحمة الله. ثم يقول: ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا. لو عثمان بن عفان فتق أمعاء عمار رضي الله عنه ما عاش أبدا. وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن يشتغل بها، لأنها مبنية على باطل، ولا ينبني حق على باطل، ولا يذهب الزمان في مماشاة الجهال، فإن ذلك لا آخر له. إذن الإمام أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله، وهو من أكبر علماء أهل السنة والجماعة، يستنكر هذه الرواية. أصل الرواية بدون قصة الضرب أيضا موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. تعالوا نفتح الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبعة مؤسسة الرسالة في بيروت، الجزء الأول صفحة رقم 492، ده أول الرواية. الصفحة اللي بعديها بقية الرواية، ده الهامش رقم 2، ننزل تحت. يقول المحققون: إسناده ضعيف لانقطاعه، سالم بن أبي الجعد لم يدرك عثمان بن عفان. طبعا في طبعة لمسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله، والكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، طبعة دار الحديث بالقاهرة، الجزء الأول صفحة رقم 352. هذه هي الرواية رقم 439 في الهامش. يقول العلامة أحمد شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه، سالم ابن أبي الجعد تابعي ثقة متأخر لم يدرك عثمان. تعالوا نفتح كتاب مجمع الزوائد للإمام الهيثمي عليه رحمة الله، طبعة دار الكتب العلمية، الجزء السابع صفحة رقم 328. ذكر الرواية ثم قال بعدها: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع. يبقى في انقطاع بين سالم ابن أبي الجعد وبين عثمان بن عفان وهذه الواقعة. إذن فالرواية لا تصح. تعالوا نفتح كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام الحافظ صلاح الدين العلائي عليه رحمة الله، طبعة عالم الكتب، صفحة رقم 179. يقول: سالم ابن أبي الجعد الكوفي مشهور كثير الإرسال عن كبار الصحابة كعمر وعلي وعائشة وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. قال ابن المديني: لم يلقى ابن مسعود ولم يلقى عائشة. يبقى سالم لم يلقى ابن مسعود ولم يلقى عائشة. وقال أبو زرعة الرازي: سالم ابن أبي الجعد عن عمر وعثمان وعلي مرسل. يبقى حديثه عن عثمان بن عفان مرسل، بهذا الرجل لم يسمع عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذا كان حديثه أصلا عن علي بن أبي طالب مرسل، وعلي بن أبي طالب عاش بعد عثمان ابن عفان رضي الله عنهما، فإذا كان سالم لم يدرك عليا فأن له أن يدرك عثمان بن عفان ويسمع منه. والحديث المرسل حديث لا يصح. هنطلع على صفحة رقم 36 من نفس الكتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل. قال الإمام ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. يبقى الرواية المرسلة، الرواية المنقطعة لا يحتج بها، وإنما الحجة بالروايات الصحيحة المتصلة الأسانيد. عدنان إبراهيم وهو بيتكلم ذكر أن هذه الرواية وردت أيضا عند البلاذري في أنساب الأشراف. هذا هو الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، أنساب الأشراف للبلاذري، طبعة دار الفكر في بيروت، الجزء السادس صفحة رقم 162. ويقال إن المقداد بن عمرو وعمار بن ياسر وطلحة والزبير في عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبوا كتابا عددوا فيه أحداث عثمان وخوفوه ربه وأعلموه أنهم مواثبوه إن لم يقلع، فأخذ عمار الكتاب وأتاه به فقرأ صدرا منه إلى أن قال عثمان لعمار: كذبت يا ابن سمية. فقال: أنا والله ابن سمية وابن ياسر. فأمر غلمانا له فمدوا بيديه ورجليه، ثم ضربه عثمان برجليه وهي في الخفين على مذاكيره فأصابه الفتق وكان ضعيفا كبيرا فغشي عليه. هذا الكلام في أوله قال البلاذري يقال، مجرد كلام قيل. هل نحن كمسلمين ملزمون أن نصدق هذا الكلام؟ هل هذا من الدين أن كلاما قيل في أوله يقال؟ هل من الدين أن نصدقه ونسلم له ونحدث الناس به وكأنه الحق المبين؟ هل هذا من الدين دكتور عدنان؟ ونحن ذكرنا أن الإمام القاضي أبا بكر بن العربي عليه رحمة الله يستنكر هذه الرواية، وغيره من العلماء يستنكرون هذه الروايات المكذوبة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الدكتور عدنان إبراهيم لم يقرأ كلام الإمام القاضي أبي بكر بن العربي عليه رحمة الله؟ ثم ما الذي فعله عمار بن ياسر في هذه الرواية الباطلة المكذوبة ليقوم عليه عثمان بن عفان مكشرا عن أنيابه ويضربه ضربة شديدة مثل هذه؟ ما الذي فعله عمار؟ عمار يقول لعثمان: لأني أنصحهم لك، أنا أكثر الناس نصحا لك، يعني أريد مصلحتك. فيشتد عثمان ويقول له: كذبت يا ابن سمية. فعمار يقول: أنا والله ابن سمية وابن ياسر، يعني لست ابن سمية فقط، لا، أنا ابن سمية وابن ياسر. فأمر غلمانا له فمدوا بيديه ورجليه ثم ضربه عثمان برجليه. ما الذي فعله عمار حتى يضرب ضربة كهذه؟ هل هذا الخطل والخبل يصدقه إنسان عاقل؟ يعني الرواية ولا سند ولا متن معقول ولا مقبول، فمن الذي يصدق شيئا كهذا؟ ثم من الذي قال أن عثمان رضي الله عنه كان من هذا النوع من الرجال الذي يخرجه الغضب عن وعيه ويجعله يتصرف كالمخابير والمجانين كما في هذه الرواية؟ طبعا الدكتور عدنان لم يفته أن يضع بعض التحابيش على هذه الرواية من كيسه، قال يعني قال لك فيما بعد: كان عمار لا يحتبس بوله. طب وده فين في الرواية؟ ولا موجود في رواية تاريخ المدينة لابن شبة، ولا موجود في القصة التي ذكرها البلاذري في أنساب الأشراف، ولا موجود هنا ولا موجود هنا. أين نجد أن عمار كان لا يحتبس بوله؟ ولسنا في حاجة لأن نعدد فضائل عثمان رضي الله عنه، فإن ذلك أمر معروف ومشهور. ترى نفتح كتاب الجامع لأحكام القرآن المشهور بتفسير الإمام القرطبي عليه رحمة الله، طبعة مؤسسة الرسالة، الجزء 19، صفحة رقم 350. قال القرطبي: فالصحابة كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفياؤه، وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنة، والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول، وألا نخوض في سيرتهم، بل نتولاهم جميعا ونحبهم في الله بما قدموا لدين الله وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل نصرته، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا الله وإياكم في زمرتهم يوم القيامة. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.